الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، ما المقصود بسبيل الله؟ الحمد لله، إن المقصود بسبيل الله في هذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى على خلاف يقرب أن يكون من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد، لا من باب خلاف التضاد، فقد اختلفوا رحمهم الله تعالى على أقوال. فمن أهل العلم من فسر سبيل الله أي بالجهاد في سبيل الله، ولا جرم أن الجهاد داخل في عموم سبيل الله، في عموم قوله سبيل الله، فالجهاد من سبيل، فالجهاد في سبيل الله هو من سبيل الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم إن المقصود به أوسع من ذلك، قالوا إن المقصود به الحج، ولا جرم أن الأدلة دلت على أن الحج كذلك داخل في عموم قوله في سبيل الله. ومن أهل العلم من وسعوا الدائرة فقالوا إن كل من خرج من بيته يطلب رزقه ورزق أولاده، فإن أو خرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم صام يوما في خروجه هذا، فلا جرم أن خروجه هذا داخل في حد سبيل الله. فالذي يخرج من بيته يطلب رزقه ورزق أولاده ويطلب اللقمة الحلال، فلا جرم أنه في سبيل الله. وقال بعض أهل العلم بأن المقصود به الخروج في الدعوة إلى الله عز وجل، الخروج في الدعوة إلى الله عز وجل. وأنت ترى أن هذه التفسيرات إنما هي تفسيرات بضرب المثال، فهو من قبيل خلاف التنوع لا من قبيل خلاف التضاد. ولذلك فالأقرب عندي هو حمل لفظة سبيل الله الواردة في هذا الحديث على تلك المحامل كلها. فمن صام يوما وهو يجاهد في سبيل الله فقد صام يوما في سبيل الله، ومن صام يوما في الحج وهو حاج إلى بيت الله فقد صام يوما في سبيل الله، ومن صام يوما وهو خارج في إبلاغ العلم، في تبليغ العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فيصدق عليه أنه صام يوما في سبيل الله. ومن خرج من بيته يطلب رزقه وهو صائم فلا جرم أنه أيضا صام يوما في سبيل الله، فكل ذلك يصدق عليه سبيل الله. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين أو أكثر لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما، فإنه يحمل عليهما، والله أعلم. هذا مع أن بعض أهل العلم فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله أي بالإخلاص، فمن صام يوما مخلصا في صيامه لله عز وجل سواء كان في غزوة أو غيرها فقد صام يوما في سبيل الله، لأن الإخلاص من سبيل الله. فإذا الأمر في ذلك واسع، وفضل الله عظيم لا حدود له، وإحسانه عز وجل تخضع أمامه النفوس والقلوب، والله أعلم.